الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: قال: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الآيات. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت فذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا الآية. والآيات في الباب كثيرة. ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا الباب أورده المصنف بعد باب الاستقامة، وأن الذي يدعو الإنسان إلى الاستقامة على دين الله عز وجل ومعرفة الله هو التفكر والاعتبار بهذه الآيات العظام التي خلقها الله عز وجل، وهي من حول الإنسان بل وفي بين جنبيه، يتفكر في هذه الآيات كيف صنعها الله عز وجل وكيف خلقها، وهي تدل على عظيم سلطانه سبحانه وعلى عظيم قدرته وعلى قوته وتدبيره لهذا الخلق. وإذا تفكر الإنسان في هذه المخلوقات التي بين يديه، إذا رآها وتفكر فيها واعتبر، علم أن لها ربا خلقها وأن لها متصرفا ومدبرا، فعبده حق عبادته. وأيضا إذا تفكر في هذه الأمور وجد أن هذه الدنيا ستفنى كما أخبر الله عز وجل عنها، وأن القيامة ستكون ويكون فيها من الأهوال العظام والشدائد العظام ما يعني يندى له الجبين. وأيضا إذا عرف الإنسان هذه الأمور أشد المعرفة ولا حق المعرفة، فإنه سيعبد ربه ويهذب نفسه ويحملها على الاستقامة على دين الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة. إنما أعظكم بواحدة، أي أعظكم بشيء واحد وحكمة واحدة وموعظة واحدة، وهي أن تقوموا لله عز وجل وتخلصوا في هذا القيام للتدبر والتفكر، هل لهذا الخالق خالقين أم هو خالق واحد؟ هل هذه السماوات التي فطرها الله عز وجل وهذه الأرض التي سطحها، هل يمكن أن يكون لها ربان يعني أو إلهان يتصرفان في هذه المخلوقات، أم هو تصرف من إله واحد سبحانه؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، تقوموا لله مثنى وفرادى، وذلك للتفكر والاعتبار. إذا قام الإنسان لوحده ورأى من هذه الآيات وتذكر واعتبر، فإنه سيعلم أن الله عز وجل سبحانه حق، وأن كل ما خلقه هو من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا النبي الذي أرسل هو رسول من عند الله عز وجل. فالله عز وجل كان يدعو كفار قريش لأن يقوم كل واحد لحاله ويتفكر في أمره ويتفكر في هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل. وأيضا يقومون مثنى، لأن الإنسان قد لا يدرك الحق بنفسه، بل لا بد له ممن يعينه على معرفة الحق ويعينه على أن يعرف الصواب ويبين له وجه الحق. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا في هذا النبي الذي أرسل، وتتفكروا في جميع ما خلقه الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر، وهو سبحانه الذي قامت السماوات والأرض، أو وهو الذي أقام السماوات والأرض. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي ما في هذا النبي من جنون، بل هو مرسل من عند الله عز وجل. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي في خلق هذه المخلوقات العظام وهي هذه السماوات السبع والأراضين، واختلاف الليل والنهار، فاختلاف الليل والنهار من حيث أشياء كثيرة، فالليل لا ضوء فيه والنهار فيه الضوء، والليل قد يطول والنهار قد يقصر، وكذلك العكس، كل هذه من آيات الله عز وجل، وأن هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل ودبرها بإحكام وحكمة سبحانه وتعالى، فجعل الليل يعني للنوم والراحة وغير ذلك، وجعل النهار للمعاش، وجعل الليل لا ضوء فيه، وجعل النهار فيه الضوء، وجعل الليل أيضا قد يكون طويلا والنهار يقصر، وذلك كله بحسب قدرته وحكمته سبحانه.